من بين الخلفاء في التاريخ ثمة خليفة مات أو قتل دون أن يشعر به أحد، ولم يأبه لموته أحد. لعل سبب ذلك أنه مات مسموما بسم بطيء قتله ببطء، ولهذا لم ينتبه له أحد. هل عرفته؟ انظر في المرآة وسترى ذلك الخليفة. لقد قتلوا الخليفة الذي في داخلك، ولهذا سهل عليهم بعد ذلك أن يفعلوا ما يشاءوا. وهذا الموجود، الإنسان في داخله عزة وكرامة وقوة تحتاج إلى أنه يشعر بها، ويحتاج أن نقدم هذه العزة والكرامة لأبنائنا، لمجتمعنا، لطلابنا، وأن نشعر بأننا نملك ما لا يملكه غيرنا. أيها الأحبة، سافرنا إلى بلدان كثيرة، والله في هذه البلاد خير كثير. أنا لم أجلس على هذا الكرسي إلا وأنا أشعر بأنه يجب علي أن أؤدي الأمانة وأن أقول كلمة صادقة. لم آتي لأتزلف إلا لأرغب شيئا من مسؤول أو نحو ذلك، لا والله، بل جلست هنا حرقة على بلدي كما هو جلوسكم أيضا، وأننا بالإمكان نقدم لبلادنا شيء، وأن هذا الشيء ينبغي ألا ننتظر فيه أحد يدفعنا من الخلف حتى نقوم به، بل ينبغي أن يبذل كل إنسان على مستوى نفسه. طوروا أنفسكم، احرصوا على ذواتكم، أشغلوا أولادكم بالشيء النافع، كونوا مدرسين ناجحين وآباء ناجحين وأزواجا ناجحين، وسترون مجتمعنا يتغير بإذن الله تعالى يوما بعد آخر.